Fabio. أما بعد، إن شاء الله تبارك وتعالى نواصل شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، وسوف يقوم المحاضر هذه الندوة قليلا الشيخ أبو عبد الأعلى ابن خالد ابن محمد ابن عثمان المصري حفظه الله رب العالمين. وإن شاء الله تبارك وتعالى الإطالة الدرس الماضي كان بسبب أن الشيخ اعتذر عن الدرس الذي قبله، فسوف نشرح اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى كتاب أصول السنة إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما الصلاة مؤخرا فهو الشيخ يصلي كثرا وهي السنة عند السفر، جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث إن شاء الله تعالى في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وقد وصلنا إلى الأصل الثاني وشرحناه المجلس الماضي، وهو قول الإمام أحمد، وأصول السنة عندنا ترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. وقد بينا في المجلس الماضي تعريف البدعة والفارق بين البدعة والمصلحة المرسلة والسنة الحسنة، وإن شاء الله نذكر الآن شيئا من الأحاديث والآثار التي وردت في التحذير من البدعة، التحذير من الإحداث في الدين. فأولا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ آخر قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالإحداث في الدين يمنع قبول العمل، فلا يقبل الله عز وجل العمل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله، الشرط الثاني أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة التي كان يبدأ بها خطبة الجمعة في نهايتها، يقول: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، كما ثبت هذا في صحيح مسلم، كان يقول: وخير الهدي وخير الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية التي أخرجها النسائي وكل ضلالة في النار. فهذا الحديث يدل على أن كل البدع ضلالات، فليس هناك ما يسمى بالبدعة الحسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وكل محدثة بدعة، وإيه؟ وكل بدعة إيه؟ ها؟ وكل بدعة ضلالة. يبقى هل هناك استثناء من هذا الحديث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا من البدعة، فلم يقل هناك ما يسمى بالبدعة الضلالة والبدعة الحسنة، بل قال وكل بدعة ضلالة. أما السنة الحسنة فقد بينا المعنى المقصود بها في المجلس الماضي، كلكم حضرتم المجلس الماضي؟ ها؟ حضرت؟ حضرت؟ نمتعت. السنة الحسنة باختصار كما بينا في الدرس الماضي هي كما ثبت في الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القول، من سن في الإسلام سنة حسنة، كان هذا الحديث أو قيل هذا الحديث لما أتى قوم من الأعراب وكانوا شديدي الفقر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فخطب الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ يحث الناس على الصدقة، فجاء أحد الصحابة بكوم من الصدقة أو من الطعام أو المال وضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس على هذا الفعل، فأتى كل واحد بما تيسر له من الصدقة حتى اجتمع كوما أو جبلا من الصدقة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يعني وجد هذا قال هذا الحديث، قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. فالآن هذا العمل يعني هذه السنة الحسنة التي كانت في الحديث الصدقة، هل هي من السنة أم هي من البدع؟ ها؟ هل الصدقة من السنة؟ ها؟ طيب يعني هل هذا الرجل ابتدع شيئا من هذه الصدقة؟ ولكنه يعني ايش الذي صنعه؟ هو بدأ سنة ثابتة فتتابع الناس على تقليده، فهذا هو معنى السنة الحسنة، أنك تبدأ شيئا مشروعا يعني بالكتاب والسنة ثم يتتابع الناس على هذا الفعل من بعدك، فتكون أنت أول من سن يعني بدأ هذا الفعل الذي هو من الشرع أصلا، ثم كنت أنت سببا في أن تحث الناس على أن يفعلوا هذا الفعل مثلك، فليست السنة الحسنة أن تبتدع شيئا لم يأذن به الله عز وجل. يعني كده مفهوم الفارق بين البدعة والسنة الحسنة. أما البدعة هي أحداث شيء في الدين لم يأذن به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني إذا تتبعنا الآثار التي وردت عن الصحابة في هذا الباب نجد أنهم كانوا يذمون البدعة بلا تقييد ولا استثناء، كما فعل أو كما أخذوا هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم. فكما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسن. أيضا لم يستثني شيئا، لم يقل إن هناك من يسمى بالبدعة الحسنة والبدعة الضلالة، بل كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسن. يعني وإن رأى الناس من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم حسن فهو ضلال، لأنه بدعة لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة. فكذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنكم ستحدثون ويحدث لكم، إنكم ستحدثون يعني شيئا من البدع ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. يعني الآن إذا أنت رأيت شيئا محدثا لا تعلم له دليلا من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم السلف، فارجع إلى الهدي الأول لتدرك أو لتعرف هل فعلا هذا من البدع أم من إيه؟ من السنة. فإذا مثلا رأيت أحزابا قد ظهرت في هذا القرن الأخير وكل يدعي أنه على السنة وكل يدعي جواز إنشاء الأحزاب في داخل الإسلام، فارجع إلى الهدي الأول، هل الصحابة كانوا شيعا وأحزابا؟ هل كان الصحابة عندهم فرقة تسمى حزب الإخوان، فرقة تسمى بجماعة التبليغ والدعوة، وفرقة تسمى بالجماعة الإسلامية، وفرقة تسمى بكذا وكذا؟ هل كان الصحابة هكذا؟ الصحابة كانوا أمة واحدة، ولكن لم يكونوا أمة واحدة على أي شيء كما يريد البعض، يعني يقولون نحن نريد أن نتحد على أي شيء. لا، الصحابة كانوا أمة واحدة على الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، لو فهم الصحابة، وعلى أصول واحدة، ما اختلف الصحابة في أصول العقيدة. فالصحابة كانوا كلهم يثبتون لله عز وجل الصفات على الوجه اللائق بكمال الله، وكانوا يعتقدون أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الجائر. ولذلك عبد الله بن عمر لما كان الحجاج يعني يظلم ويقتل الناس، كان عبد الله بن عمر يصلي خلفه ولا ينحى منح الخوارج في التهييج عليه والخروج عليه بقوة إلى آخر الأصول التي ما اختلف فيها الصحابة، والتي سوف يأتي إن شاء الله يعني بيانها بشيء من التفصيل فيما يأتي من دروس. فالآن الصحابة كانوا أمة واحدة على أصول واحدة، فلذلك اجتمعوا ولم يتفرقوا. أما نحن الآن ظهرت بيننا أحزاب وفرق لم تكن موجودة أو معروفة في العهد الأول، وظهروا بمناهج وبأصول ليست من أصول السلف الصالح. فلذلك الذي يقول نحن نريد أن نجمع كل هذه الأحزاب والفرق تحت راية واحدة، هذا يريد المستحيل، لأن كل حزب من هذه الأحزاب له أصول ومناهج تخالف الحزب الآخر، ولا يجتمعون أبدا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولكن إذا أرادوا فعلا الاجتماع والتوحيد أو الوحدة فعليهم كما قال عبد الله بن مسعود هذا الأثر أن يعودوا إلى الهدي الأول. هذا واضح؟ فإذا أنت رأيت محدثة كما قال عبد الله بن مسعود فعليكم بالهدي الأول، هدي السلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وكذلك قال عبد الله بن مسعود عليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق. التنطع والتبدع والتعمق الذي تجد عليه كل الفرق التي خالفت أهل السنة، أنهم يتنطعون ويتعمقون ويشددون على أنفسهم بأمور لم يشرعها الله عز وجل. فلم يشرع الله لنا عز وجل أن نخرج في مظاهرات للإطاحة بالحكام أو الإنكار المنكر كما يقولون. هذه الوسيلة ليست وسيلة مشروعة للإنكار المنكر، والصحابة ما فعلوا هذا. الصحابة لما كما ذكرنا الآن كان الحجاج يظلم ويفعل ما سمعنا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي أدرك الحجاج، أو أن أنسا وكانوا من الذين بقوا من الصحابة في عهد الحجاج أنهم جمعوا الناس وخرجوا في مظاهرة يطالبون الحجاج بالديمقراطية. وهل الذي يطالب الديمقراطية يدعو إلى الإسلام؟ هل الديمقراطية من الإسلام؟ يبقى أعلموا أن هذه الأحزاب التي ترقع راية الإسلام هو الحل أنها لا تدعو إلى الإسلام، لأنهم يطالبون بالديمقراطية، فكيف يجمعوا بين النقيضين؟ كيف يجمعون بين النقيضين؟ كيف يقولون إن الإسلام هو الحل وفي الوقت نفسه يقولون نحن نطالب بحكم ديمقراطي عادل؟ هذه شعارات حزب الإخوان، ويريدون أن يسووا بين السنة والشيعة الذين يكفرون الصحابة. هل هذا من الإسلام؟ هل من الإسلام أن تسوي بين من يتبع السنة وبين من يحارب السنة ويقول إن أبا بكر وعمر صنم قريش، ويقول إن عائشة رضي الله عنها زانية، ويقول أو يجوز البداء على الله عز وجل، يعني يقول أو يقولون إن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، وإذا وقع قد يخطئ الله عز وجل ويتراجع عن خطئه. هذا قول الشيعة رافض، هذا مذكور في كتبهم، يعني هذه الكتب ما زالت حتى الآن هي الكتب التي تعظم في إيران وفي لبنان عند حزب الشيعة هذا, حزب نصر الشيطان هذا, يتهمون الله عز وجل بالبداء وبالظلم ويكفرون الصحابة علنا على المنابر في كل خطبة جمعة, ويتهمون عائشة بالزنا, ويقولون إن أئمتنا بلغوا مرتبة لم يبلغها الأنبياء, كما يعني ذكر هذا في كتاب الكافي للكليني, هذا الكتاب بمثابة صحيح البخاري عندنا. هم لا يعترفون بالبخاري ولا بأي كتاب من كتب السنة, ولكنهم لهم كتب يعني تخص تشريعهم, فلا يأخذون الشرع من الكتاب والسنة. فهؤلاء هل من الممكن أن نتحد معهم؟ الذين يخرجون في مظاهرات كما حدث هذا من أشهر في الأزهر, يقولون لا سنة ولا شيعة ولكن إسلامية إسلامية. إيش إسلامية هذا؟ يعني إسلامية يعني لا سنة ولا شيعة, يعني السنة مثل الشيعة, نلغي السنة نلغي الشيعة, كأن السنة مثل الشيعة, كأن السنة مذهب من المذاهب اللي هي الفاسدة مثل الشيعة. طبعا هذا كلام, هذا كلام باطل يدل على عظم جهل هؤلاء, إن هو أظلم من الحكام الذين هم خرجوا بحجة اللي يعني منع ظلمهم, هم أظلم أظلم منهم. ولو تولى هؤلاء علينا لكانوا حربا على السنة أكثر, أو يعني ليس مثل هؤلاء الحكام الذين هم يدعون أنهم يحاربون السنة. حزب الإخوان هذا لو وصل إلى السلطة مثل ما حدث في السودان لكان حربا على السنة وعلى أهل السنة أكثر من الحكام الذين يدعون عليهم هذا. يعني بارك الله فيكم, كل هذه الأفعال التي تفعلها, التي تفعلها هذه الأحزاب هي من البدع والمحدثات التي ليست من السنة. و كما قال عبد الله بن عباس أيضا رضي الله عنهما, قال إياكم والتبدل, أو قال عليكم بالأثر واتباع الأمر, وفي لفظ واتباع الأمراء أي طاعة الأمراء في المعروف, كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فنحن أمرنا باتباع من ولاه الله أمرنا في المعروف, فإن أمر بمعصية فلا طاعة له. ولكن كما سوف يأتي من كلام الإمام أحمد لا نرى الخروج على ولاة الأمر وإن ظلموا، لأن في الخروج عليهم مفاسد عظيمة وفيه إراقة للدماء بلا أي فائدة، وفيه التمكين لأصحاب الفتن من إثارة الفتن بين المسلمين. وكما يعني ذكرنا نحن سوف يعني نذكر إن شاء الله عز وجل هذه الأصول بمزيد من التفصيل، ولكن نحن يعني نشير مجرد إشارة إلى صور وأمثلة من البدع والمحدثات التي لم تكن على الهدي الأول. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وترك الخصومات، يعني من أصول السنة ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. يعني ليس من السنة أن ندخل في خصومات مع أهل الأهواء، وقد ثبت هذا الأصل في كلام الإمام أحمد في غير هذا الكتاب، يثبت يعني صحة نسبة هذا الكلام إلى الإمام أحمد. كما قال الإمام أحمد في رسالته إلى الخليفة المتوكل، قال: ولست بصاحب كلام، ولا أرى الكلام في شيء من هذا، يعني أي من هذه البدع، إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن التابعين، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. وعن العباس بن غالب قلت لأحمد: أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري فيتكلم فيه مبتدع، أفأرد عليه؟ فقال الإمام أحمد: تنصب نفسك لهذا، أخبره بالسنة ولا تخاصم، يعني أخبره أن السنة كذا ولا تدخل معه في مراء، فإن قبل السنة كان به، إن لم يقبل السنة فاتركه. فأعدت عليه القول فقال الإمام أحمد ما أراك إلا مخاصم, يعني الإمام أحمد ما أقر العباس بن غالب هذا على أن يدخل في خصومات مع أصحاب البدع, بل قال أخبرهم بالسنة فإن قبل السنة كان به, إن لم يقبل السنة فلا تدخل معهم في خصومات تضرك ولا تنفع. وقد أخرج سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح القراء ابن معاوية أنه قال الخصومات في الدين تحبط الأعمال. نعم, وسوف يظهر معنا هذا الأثر فيما يليه من أثار إن شاء الله. أخرج أيضا الدارمي في سننه بإسناد صحيح عن أسماء بن عبيد أنه قال دخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين فقال نقرأ عليك آية, فقال لا, فقال له نقرأ عليك حديثا, فقال لا, لا تقرأ علي شيء, لا تقومان أو الأقومن, إما أن تقوم وإما أن أقوم أن أقوم أنا. فانصرف الرجلان فسأل أصحاب محمد بن سيرين يعني لماذا, يعني ما عليك يا أبا بكر أن يقرأ عليك آية؟ فقال إني خشيت أن يحرفاها عن معناها فيقر ذلك في قلبي, لأنه ما كان من أهل الأهواء الذين كانوا يتبعون المتشابه من كتاب الله. فكان محمد بن سيرين يخاف على قلبه أن يتأثر بتأويل وتحريف أهل البدع والأهواء, فلذلك كان السلف يحافظون على قلوبهم فلا يدخلون في خصومات مع أهل البدع والأهواء, ولكن كما سوف يأتي كانوا الأصل عندهم هو هجر أهل البدع والأهواء, أما الدخول في مناظرات مع أهل البدع كان له عندهم شروط وضوابط سوف يأتي ذكرها. وأخرج أيضا الأجري في كتاب الشريعة قال حدثنا أثريابي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي عن معن بن عيسى قال خرج الإمام مالك يوما من المسجد وهو متكئ على يديه فجاءه رجل يقال له أبو الحورية كان يرى رأي الإرجاء, يعني كان على بدعة المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان معصية, يعني يقولون إن الإيمان قول فقط باللسان، وأن إيمان أفسق هذه الأمة مثل إيمان جبريل. فقال له أبو الحورية: تعالى أو يا عبد الله تعالى أخاصمك في الدين. فقال له الإمام مالك: فإن غلبتني قال اتبعني. فقال: فإن غلبتك أو فقال: فإن جاءنا رجل آخر فخاصمنا فغلبنا قال نتبعه. فقال الإمام مالك: يا عبد الله، إن الله بعث محمدا بدين واحد صلى الله عليه وسلم، وأنا أراك تنتقل من دين إلى دين، يعني أنك كلما جاءك مخالف من أهل البدع والأهواء يلقي عليك بدعته ويخاصمك فيها ويغلبك تتبعه، فإن جاءك مبتدع آخر أيضا ألقى عليك بعض الشبهات اتبعته. فكما قال الإمام مالك: إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأنا أراك تنتقل من دين إلى دين. ثم قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات فقد أكثر التنقل. يعني إيش؟ يعني الذي يجعل دينه عرضة لأصحاب البدع والأهواء والدخول معهم في مقاصمات وهو ليس على علم بكيد وشبهات هؤلاء فقد أكثر التنقل، ينتقل في كل يوم إلى مذهب محدث جديد. وفي لفظ آخر قال: فقد أكثر التحول أو فقد أكثر الشك، يعني لا يثبت على سنة، بل كما قال الله عز وجل: كل حزب بما لديهم فرحون. فكل يوم ينتقل من حزب إلى آخر، ففي اليوم الأول يكون مع حزب الإخوان، ثم ينتقل إلى جماعة التبليغ والدعوة، ثم ينتقل إلى الجماعة الإسلامية، هكذا ينتقل بين أحزاب وفرق محدثة مبتدعة. ويجعل دينه عرضة للخصومات. كما أيضا ثبت عن هشام بن حسان أنه قال: جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له، يعني قال: إني أريد أن أخاصمك في الدين. فقال له الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، وأما أنت فالتمس دينك. يعني ليس لي حاجة أن أدخل معك في خصومات على بدعتك وعلى أهوائك. هذا المبتدع أو صاحب الهوى قال للحسن البصري: تعالى أخاصمك في الدين. فقال له الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، أما أنت فاذهب فالتمس دينك. فكان السلف بارك الله فيكم يحذرون ومنهم الإمام أحمد من الدخول في خصومات مع أهل البدع والأهواء، كما قال الإمام أحمد هنا يعني من أصول السنة ترك المراء، ترك المراء والجدال. ما هو معنى المراء؟ المراء هو أن تدخل، أن تدخل في جدال مع صاحب هوى أو مع صاحب بدعة أو مع أي شخص، ويكون أو أن يكون قصدك من هذا الانتصار للباطل. يعني يأتي صاحب هوى أو مبتدع يريد أن ينتصر لبدعته ولهواه، فيخاصم، يدخل معك في خصومة ويأتي بشبهات ويماريك ويجادلك من أجل أن ينتصر لبدعته وباطله. فهذا من المراء الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وكما قال ابن حبان في كتابه روضة العقلاء، قال: المراء أخو الشنآن، والمناقشة أخت العداوة، وإن المراء قليل نفعه كثير شره. فكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وإن كان محقا بنى الله له بيتا في ربض أو في أعلى الجنة. فمن السنة ترك المراء، وكما قال الإمام أحمد: أنت تخبر بالسنة فقط، تقول السنة كذا وكذا وتأتي بالدليل على هذا، فإن قبل منك هذا هو المقصود، وإن لم تقبل منك السنة فلا تماري ولا تجادل ولا تدخل يعني كما يقال في مهاترات، خصوصا إذا لم تكن على علم. فالدخول في مناظرات مع أهل الأهواء أو مع المخالفين لأهل السنة قد وضع له العلماء شروطا. الشرط الأول أن يكون هذا الداخل يعني من العلماء أو من الذين عندهم العلم الكافي بأدلة المسألة التي سوف يناظر فيها هذا المخالف أو المبتدع. الشرط الثاني أن يستحضر هذه الأدلة، يعني أن يكون عنده القدرة على استحضار الأدلة التي يرد بها الشبهات هذا المخاصم من أهل الأهواء. يعني مثلا إذا دخل واحد من أهل السنة في مناظرة مع واحد من الشيعة هؤلاء من الرافض، للأسف تجد أن بعض شباب أهل السنة يقع في شباك هؤلاء بسبب هذه المناظرات والخصومات التي ليست من السنة، وكثير منهم قد يقع في هذا عن طريق هذه الشبكة إلى شبكة النت، فتجد أنهم يدخلون في مناظرات ومحاورات مع الشيعة الروافض، وليس عندهم العلم الكافي لرد شبهات هؤلاء، فإما أن يقعوا في حبائلهم ويغتروا بشبهاتهم ويلبس عليهم أمر دينهم، وإما أن يجعلوا هذا الشيعي الرافضي يتمسك أكثر بمذهب الفاسد، لأنهم ما استطاعوا أن يأتوا بالأدلة التي تبين ما عند هذا المبتدع من إيه؟ من ضلال وفساد. فلذلك ما ينبغي أبدا على واحد من أهل السنة أن يجعل دينه غرضا للخصومات، كما قال عمر بن عبد العزيز. ولكن هذه المناظرات تترك لأهل العلم الراسخين في العلم الذين عندهم من الحجج والبراهين الدامغة التي يقيمون بها الحجة على هؤلاء المبتدعة، هؤلاء المبتدعة من أهل الأهواء. كما دخل عبد الله بن عباس في مناظرة مع الخوارج الذين إيه؟ قاتلوا علي رضي الله عنه، الذين كفروا عليا رضي الله عنه. فدخل عبد الله بن عباس في مناظرة مع هؤلاء وتمكن أن يرجع 2,000 أو 3,000 منهم إلى الحق إلى السنة. وثبت عن بعض السلف أيضا نحو هذا، ثبت أيضا عن الشافعي أنه دخل في مناظرة مع شخص يسمى بحفص الفرد، كان يرى مذهب القدرية، القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف وإن الله عز وجل لا يعلم بأفعال العباد إلا بعد أن يفعلوها. هذا مذهب القدرية، وهو أيضا الذي عليه الشيعة الروافض. الشيعة الروافض أيضا خصوصا المتأخرين منهم يرون مذهب القدرية. فدخل الشافعي في مناظرة مع شخص يسمى بحفص الفرد، كان يعني يذهب أو يرى هذا المذهب المبتدع مذهب القدرية، و قد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه صور المجادلة المذمومة، وهي ثلاث صور. الصورة الأولى المجادلة بالباطل لدحض الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فمن دخل في مجادلة لقصد دحض الحق وأنت تعلم أن الشخص هذا يريد هذا الأمر فمثل هذا اتركه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وكذلك المجادلة في الحق بعدما تبين كما قال الله سبحانه وتعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين. فإذا ظهر الحق وكان يعني واضحا لا يخفى على أحد فلماذا ندخل في مناظرات وجدال؟ فهذا من الجدال المذموم أن يكون الحق ظاهرا واضحا وبرغم هذا ندخل في مجادلات وندخل في مناظرات وخصومات رغم ظهور الحق. فالذي يجادل في الحق بعد ما تبين فقد ذمه الله سبحانه وتعالى. وأيضا الصورة الثالثة للجدال المذموم هي المجادلة فيما لا يعلم المجادل. يعني أن يأتي شخص يجادلك في شيء هو لا يعلمه لكن يريد أن يجادلك ويخاصمك بلا علم لإثبات رأيه الباطل المخالف للسنة. هو ليس عنده العلم بهذا الأمر. فقد قال الله سبحانه وتعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. هذه إحدى صفات اليهود. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. فالذي يجادل ويماري فيما ليس له به علم فقد شابه اليهود. فاحذر يا عبد الله أن تجادل وتماري فيما ليس لك به علم ولكن عليك أن ترد الأمر إلى أهله إلى العلماء كما قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. يعني أنت مهما جادلت لتبطل أو لتضحض الحجج الثابتة في الكتاب والسنة فلن تستطيع. فبارك الله فيكم عليكم بالعلم وعليكم بترك الدخول في خصومات وفي جدال مع أهل البدع والأهواء ولكن أنتم المطلوب منكم أن تتعلموا السنة أولا ثم تبلغوه السنة كذا وتتعلموا وأن تتعلموا الأدلة على ما تقولون. فأنت تقول السنة كذا وكذا والدليل على هذه السنة كذا وكذا من الأحاديث ومن الآثار ومن آيات الكتاب، فإن قبلت منك السنة هذا هو المطلوب، وإن لم تقبل منك فلا تدخل نفسك في خصومات مع أهل الأهواء أو مع أهل الجهل الذين يجادلون بغير علم، فإنك إن فعلت هذا إن دخلت في هذه الخصومات وهذا الجدال مع هؤلاء تضر نفسك أنت أولا، لأنه يلقي عليك شبهات أنت لا تعرف كيف أن ترد عليها، وفي الوقت نفسه تضر هذا المخاصم، لأنك لم تستطيع أن تبين شبهاته فتجعله يتمسك أكثر بالباطل الذي هو عليه. فهذه هي السنة. ويعني من المقاصد الحسنة التي ينبغي أن يكون عليها العالم إذا دخل في مناظرة أو في جدال مع جاهل أو مع صاحب بدعة أو هوى، أن يكون قصده الدعوة إلى الله عز وجل، لا يكون قصده أن يظهر علمه أو أن يتفاخر أو أن يتباهى بما عندهم العلم. وكذلك من صور الجدال المحمود أن يتجادل مثلا طالبان من طلبة العلم في مسألة من أجل أن يصلوا إلى الحق فيه، فيأتي كل واحد بالدليل إلى أن يعني يقف الطرف الآخر على الدليل الصحيح الذي يبين الحق في هذه المسألة. فهذا أيضا من الجدال المحمود، ليس من الجدال المذموم. وكذلك ويعني يصدق على هذا ما قاله عمر بن عبد العزيز: رأيت ملاحات الرجال تلقيحا لألبابهم. يعني إذا تلاحى يعني تناظر أو تجادل الرجلان من أجل الوصول إلى الحق والعلم بالدليل، فهذا يكون فيه تلقيح يعني تنقية لعقولهم وألبابهم من الباطل، ولكن كما قلنا يكون قصد كل واحد من الطرفين الوصول إلى الحق، وأن يكون كل واحد من هؤلاء عنده الدليل والعلم الكافي لمثل هذا. أما أن يدخل طرفان كلاهما أو كلاهما على جهل، أن يدخل يعني في مناظرة أو في جدال وليس أو كل واحد منهما جاهل، فهذا بلا شك ليس فيه فائدة. وللأسف يعني تجد كثيرا من المسلمين يقعون في هذا الوقت. فتجد مثلا جماعة من عامة المسلمين يعني يجادل بعضهم بعضا في مسألة ما يحصل واحد منهم شيئا فيها، فتجد أن مثلا يجادل على مسألة الشيعة الروافض، فيقول الشيعة هؤلاء يعني على حق، وأن الخلاف بيننا وبينهم يعني خلاف في مسائل فرعية، وهو جاهل بكتب الشيعة وجاهل بأصول الشيعة، ولكنه مجرد أن يسمع كلمة في القنوات الفضائية من جاهل أيضا أو من واحد من عملاء الشيعة يريد أن يمرر مذهبه الفاسد، فتجد أنه يناظر ويجادل ويدافع عن هؤلاء بغير علم ولا فهم. وللأسف تجد شخصا آخر على جهل أيضا مثله يخاصمه في هذه المسألة، وهو أيضا لا يدري شيئا عن حقيقة أمر هؤلاء، فهذا من الجدال المذموم. فإذا أراد المسلم أو الرجل أن يجادل فليكن عنده العلم الذي يجادل به. وكان الإمام أحمد رحمه الله يدخل في مناظرات مع الجهنية أتباع الجهم بن صفوان الذين عطلوا صفات الله عز وجل، كما يعني ذكر هذا في كتاب الإمام أحمد الرد على الزنادقة والجهمية. وقيل إن الجدال معناه مقارعة الحجة بالحجة، وقيل إن الجدال والمخاصمة والمناظرة بمعنى واحد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم الألد أي شديد الخصومة، مأخوذ من لديدي الوادي وهما جانباه، لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر. وأما الخصم هو الحاذق بالخصومة، والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل. وأيضا يعني روى الترمذي وابن ماجة بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وقرأ قول الله عز وجل ما ضربوه لك إلا جبلا. ثم قال الإمام أحمد إن من أصول السنة ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك طرق المصاحبة لأهل الأهواء، أي الذين ثبت عليهم أنهم يخالفون السنة ويتبعون أهواءهم المناقضة للسنة من هذه الفرق والأحزاب، مثل الشيعة والروافض والمعتزلة والجهمية والأشاعرة، ومن مثل هذه الأحزاب المعاصرة التي اتخذت مناهج هذه الفرق منهجا لها. فأمثال هؤلاء الأصل أنك لا تجالسهم، كما قال الإمام أحمد من أصول السنة ترك مجالسة أهل الأهواء. يعني هجر أهل الأهواء وأهل البدع الأصل فيه كما قلنا المنع، ولكن الإمام أحمد له تفصيل في هذه المسألة. فكما أخرج إسحاق ابن إبراهيم ابن هانئ في مسائله للإمام أحمد أنه سأله الرجل يخاصم على البدعة أفأجالسه؟ فقال له الإمام أحمد لا تجالسه ولا تكلمه. وكذلك قال ابن هانئ سألت الإمام أحمد الذي يقول لفظ بالقرآن مخلوق، قال الإمام أحمد هذا كلام جهم، كلام جهم من صفوان صاحب بدعة الجهمية. فقال الإمام أحمد من كان يخاصم من هؤلاء فلا يجالس ولا يكلم، يعني هؤلاء الجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق ليس كلام الله، فأمثال هؤلاء قال الإمام أحمد لا يجالسون ولا تكلمهم. ولكن الإمام أحمد قيد هذا بأن يكون هذا الجهمي من الذين يخاصمون على البدعة، يعني يخاصم عليها ويدعو إليها. فالإمام أحمد فرق بين المبتدع المخاصم الذي يدعو إلى بدعته ويجاهر بها، وبين المبتدع الذي قد يكون على بدعة ولكنه لا يدعو إليها ولا يخاصم عليها. فمثل هذا قد تجالسه وقد تنصحه، أما المخاصم الذي يدعو إلى البدعة ويخاصم عليها ويعلن بها في الملأ فهذا الأصل فيه كما قال الإمام أحمد لا تجالسه ولا تخاصمه ولا تكلمه. هذا مفهوم الفارق. وكان الإمام أحمد كان يقول أخذ الله الكرابيسي. الكرابيسي هذا كان من رؤوس الجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق، فقال الإمام أحمد أخذ الله الكرابيسي لا يجالس ولا يكلم ولا تكتب كتبه ولا نجالس ولا نجالس من جالسه. فكان الإمام أحمد يأمر بهجر رؤوس أهل البدع الذين يخاصمون على بدعتهم ويدعون إليه، ويقول لا تكتب كتبهم ولا نجالس من جالسهم. فمثلا يعني لو ضربنا مثالا لواقعنا المعاصر نجد مثلا أن هناك من الأدباء من يصب الصحابة في كتبه صراحة، فيقول كما في كتابه كتب شخصيات والأديب سيد قطب، يقول عن معاوية وعمر رضي الله عنهم: إن معاوية وعمرا لم يغلب عليا لأنهما أعرف منه بدقائق النفوس، ولا لأنهما أدرى منه بالتصرف المناسب، ولكن معاوية وعمرا غلبا عليا لأنهما قد تدنيا إلى درك أسفل، أو قال: فلو تدلى معاوية وعمر إلى مستوى من الغش والرذيلة والخديعة والنفاق وشراء الذمم، هذا عن معاوية وعمر، ما كان علي أن يتدلى إلى مثل هذا المستوى. هذا كلام من؟ كلام سيد قطب في كتابه كتب وشخصيات، يصب معاوية وعمر بأقضى السباب. يقول يعني عن معاوية وعن عمر أنهما قد تدنيا، أي يعني سقطا في درك أسفل من الغش والرشوة وشراء الذمم والخديعة والنفاق. وقال أيضا سيد قطب في موضع آخر، قال: إن إسلام أبي سفيان هو إسلام الشفة واللسان، ليس إسلام القلب، فيتهم أبا سفيان بالنفاق. أبو سفيان والد معاوية بن سفيان، ودخل في الإسلام في فتح مكة كما تعلمون، فيتهم أبا سفيان بالنفاق، وأبو سفيان من الصحابة، وكذلك يتهم هند بنت عدة في موضع آخر، أو يصف هند بنت عدة أنها كاللبوءة المتوحشة. اللبوءة هي أنثى الأسد. يقول سيد قطب، هذا كلام سيد قطب، يقول عن هند بنت عدة: إنها كاللبوءة المتوحشة. هل هذا كلام يقال في حق الصحابة؟ فلذلك كان الشيخ محمود شاكر، أخو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، لما ينقل هذا الكلام في الرسالة التي أرسلها إلى سيد قطب في حياته يحذره فيها من هذا السب للصحابة، كان الشيخ محمود شاكر يقول: وأنا أستغفر الله وأتوب إليه من نقل مثل هذا الكلام. وهذا من أبشع ما رأيت، يعني يقول الشيخ محمود شاكر: ما رأيت أبشع من هذا في سب الصحابة. فسيد قطب هذا كما ذكر العلماء الكبار عنده في كتبه بدع وضلالات كثيرة، منها هذه البدعة، بدعة سب الصحابة، ولم يتراجع عن هذا السبب. كما ذكر هذا أو كما ثبت هذا من الرسالة التي أرسلها الشيخ محمود شاكر إليه في حياته، ورد عليه شيخ قطب برسالة أصر فيها على هذا السب للصحابة، كما نشر هذا في جريدة الرسالة التي كانت قطبة في أيام شيخ قطب. فلما يأتي شخص يجادل ويدافع عن شيخ قطب بجهل ويصر على اتباع منهج سيد قطب في الغلو في تكفير المسلمين، حين سيد قطب كما قال لا يوجد مجتمع مسلم على وجه الأرض، فهو يكفر كل المجتمعات الإسلامية. فالشاهد، فمن كان يتبع منهج سيد قطب هذا ويدافع عن كتبه التي احتوت هذه البدع والضلالات، فمثل هذا من السنة أنك إن وجدته لا يقبل الحق ويخاصم ويجادل على بدعات هذه أن تتركه ولا تجالسه ولا تكلمه، وتسأل الله أن يهديه كما صنع الإمام أحمد هنا مع الكرابيسي هذا الذي كان يدعو إلى بدعة الجهم بن صفوان. يعني كما سبق أيضا عن أيوب السختياني أنه قال لا أعلم من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه، يعني أن أهل الأهواء إذا خاصموك أو جادلوك فلا يخاصمونك إلا بالمتشابه، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كما قال الله سبحانه وتعالى هذا في سورة آل عمران. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. من هم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؟ فكل أهل البدع من الفرق السنتين والسبعين التي خالفت الصحابة والسلف الصالح يتبعون ما تشابه من آيات الكتاب ومن أحاديث السنة، فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يبقى علينا أن نحذر من أهل البدع. يعني هناك أمر أخير أحب أن أنبه عليه، أن السنة في هذا الأصل بين طرفي نقيض، فأنت بين قوم يميعون المسائل مع أهل البدع ويريدون أن يجمعوا أهل البدع كلهم تحت راية واحدة بحجة قيام الدولة الإسلامية، فأمثال هؤلاء من المميعين الذين سلكوا سبيلا يخالف سبيل الصحابة، ولذلك هؤلاء لا ينصرون الله عز وجل لأنهم لا ينصرون الكتاب والسنة بل ينصرون كل المذاهب، فهم يريدون جمع كل المذاهب الفاسدة تحت راية واحدة، فأمثال هؤلاء على إيه؟ على جانب من التمييع للحق. في الطرف الآخر تظهر أو ظهرت فرقة عندها غلو بقى في التبديع، هي فرقة تسمى بالحدادية نسبة إلى شخص كان يسمى بمحمود الحداد المصري، كان من طنطا. هذا الرجل كان عنده غلو في تبديع أهل السنة الذين هم من علماء السنة، فكان إذا وجد عالما من علماء السنة قد يكون صدر منه خطأ باجتهاد منه، فكان يحكم عليه بالبدعة ويطبق عليه هذه القواعد التي ذكرناها، فهذا بلا شك من الغلو. فالعالم إذا ثبتت له السنة وثبت أنه يدافع أصول أهل السنة ولكن وقع منه خطأ أو خطأين باجتهاد منه وليس عن قصد مخالفة السنة، فمثل هذا لا نحكم عليه بالبدعة، ولكن يجب أولا أن يكون هذا العالم ثبت أنه من العلماء وأنه من إيه؟ من الذين ينصرون السنة، ليس من إيه؟ من أهل الجهل أو من أهل إيه؟ التعالم، أو لا يكون هذا الشخص يدعو إلى أصول من أصول أهل البدع ويعادي ويحارب علماء السنة، ولكن يكون في مقام العلماء الكبار، يعني أمثال الإمام أحمد، الشافعي، الإمام مالك، ابن تيمية، الشوكاني، الحافظ ابن حجر، الإمام النووي، الصنعاني، الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ مقبل ابن هادي، الشيخ ربيع ابن هادي، الشيخ أحمد النجمي، أئمة السنة من السابقين ومن المعاصرين، هؤلاء الذين ثبت أنهم يدافعون عن أصول أهل السنة وأنهم يحاربون أصول أهل البدع، فإن وقع من أحدهم خطأ أو شيء من الاجتهاد المخالف للسنة فمثل هؤلاء ما ينبغي أبدا أن نبدعهم، ومن بدعهم فقد وقع في الغلو في التبديع، وهذا الذي كان عليه محمود الحداد المصري. هذا كان أيضا من أصول الحدادية هؤلاء الغلاة، أنهم كانوا يحرمون الترحم على أهل البدع، فأهل البدع الذين هم من أهل القبلة من المسلمين وإن تركنا الترحم عليهم من أجل الزجر عن بدعتهم فهذا لا يعني أن نحرم الترحم عليهم، وكذلك لا نحرم الصلاة عليهم إذا ماتوا، فالمبتدع الذي لم يخرج عن الإسلام إذا مات يصلى عليه، ولكن يعني قد يترك العلماء الصلاة عليه من باب الزجر عن بدعته، فالذي يترك الصلاة على المبتدع هو العالم، يترك الصلاة على صاحب البدعة إذا مات من أجل إيه؟ أن يعلم الناس عامة المسلمين أن فلانا هذا الذي مات على بدعة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على صاحب الدين وكذلك قد يترك العالم الترحم على أهل البدع من باب أيضا إيش؟ أن ينفر الناس من بدعتهم، ولكن لا يعني هذا تحريم الترحم على أهل البدع. فالحدادية الغلاة يحرمون الترحم على أهل البدع، وهذا ليس من السنة. و يعني كما يقال إن هذا الموضوع يعني متشعب الأطراف، ولكن حاولنا بقدر المستطاع أن نوجز أهم النقاط والمسائل التي تتعلق بهذا الأصل. وإن شاء الله تعالى لعلنا في مجالس أخرى في شرح أصول السنة وفي غيره من الكتب قد يكون هناك مزيد من التفصيل لبيان بعض هذه المسائل التي قد تكون تحتاج إلى مزيد من البيان، ولكن أرجو أن يكون يعني بعضكم أو أن تكونوا قد استوعبتم يعني الأصول أو المسائل الرئيسة التي ذكرناها في هذا المجلس. وقد يكون هذا الكلام أعلم أنه قد يكون جديدا على بعضكم لم أسمع قبل ذلك، ولكن إن شاء الله من الممكن أن تأخذوا يعني الدرس المسجل وأن تستمعوا إليه من فردكم، ومن أشكل عليه شيء من الكلام الذي ذكرناه ففي المجلس القادم إن شاء الله يكتب سؤالا ونجيب على الإشكالات التي قد تظهر لديكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. جزا الله خير حديث الشيخ، إن شاء الله تبارك وتعالى يوم القادم بعد صلاة المغرب مباشرة. جزاك الله خير. اثنين قال إن شاء الله هذه الليلة بس الشيخ بالإجازة إن شاء الله. زين ويقول رزق الله وبركاته.